أما عن عظم خلقهم فهم من أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى خلقة، وأعظمهم جبريل عليه السلام أمين الوحي، أمين الوحي. فجبريل عليه السلام كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وقد رآه على صورته مرتين، هو كان يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا في حديث عمر رضي الله عنه عند مسلم ورواه البخاري من رواية أبي هريرة، كان يأتي في صورة أعرابي، وكثيرا ما كان يأتي على صورة دحية ابن خليفة الكلبي، كان من الصحابة يعني الجميل، صحابي جميل، صحابي جميل كان يأتي على صورته، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رآه مرتين على صورته الحقيقية، مرة في مكة لما لبس الوحي قليلا، تأخر الوحي قليلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومر عند سدرة المنتهى ولقد رآه نزلة أخرى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يصف له 600 جناح، له 600 جناح، سبحان الله. طب انت تتخيل ده الواحد، لو تخيل لو انك تخلق خلقا واردت ان تركب له جناحا ثالثا ما استطعت، ما استطعت، فكيف ب600 جناح؟ وما بين الجناح الواحد يعني شوف من اول الجناح لاخره كما بين مشرق الشمس ومغربها. جبريل عليه السلام امين الوحي رآه النبي عليه الصلاة والسلام يسد الأفق، له 600 جناح ما بين الجناح الواحد كما بين المشرق والمغرب عليه السلام.